الله تعالى أن يرفع راية الجهاد في سبيل الله، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يوفقهم للاستقامة على الدين، وأن يكفينا شر الكفرة والملحدين، وأن يجعل كيدهم في نحرهم ودائرة السوء تدور عليهم، وأن يرينا نصر الإسلام في كل مكان، وأن يرينا في اليهود والصرب والبوذيين والسيخ والهندوس عجائب قدرته، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان على عدوهم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: أرغب الإتيان بعمرة لوالدي رحمه الله وأنا الآن في مكة، فما هي الطريقة الصحيحة للإتيان بالعمرة؟ يظهر من سؤال السائل أنه مقيم في مكة أو أنه أتى بعمرة. كون الإنسان يخرج من مكة ليأتي بعمرة، قلنا هذا مرارا أنه ليس مرغب فيه، لكنه جائز. فإذا أردت أن تأتي بعمرة فإنك تذهب إلى أدنى الحل وتحرم منه، وتأتي وتكمل مناسك العمرة من طواف وسعي بعده، ثم الحلق أو التقصير. يقول: ما حكم من يأخذ بأحاديث الآحاد؟ أحاديث الآحاد هي جزء كبير من السنة، ومنها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف، وإذا صح الحديث فلا يجوز لأحد أن يرده بحال من الأحوال، ولو كان لم يروه إلا واحد عن واحد. وهذه أحاديث الأحاد قد ثبتت بها العقائد والأحكام، فالذي يردها يرد قسما كبيرا من دين الله تعالى، فلا يجوز له بحال من الأحوال. يقول: امرأة احرمت وهي حائض من خارج المملكة، هل عليها الاحرام ثانية من التنعيم ام لا؟ نقول: لا، اذا طهرت فانها تأتي للحرم وتطوف وتسعى وتقصر شعرها ولا شيء عليها. يقول: هل يصلي ركعتين حين ينادى للصلاة جامعة؟ أقول: إذا دخل الإنسان المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأتى بافتراض لو كان وقت نهي، أقول: إذا كان وقت نهي فللعلماء في هذه المسألة خلاف. بعضهم يرى أن تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تؤدى ولو كان وقت نهي، وبعض أهل العلم يقول: لا، إن ذوات الأسباب لا تؤدى وقت النهي، وإنما تؤدى الفرائض والمقضيات هي التي تؤدى، وما عداها فإنها لا تؤدى. وخلاف في هذه المسألة مشهور، والله أعلم بالصواب. وأما بالنسبة للحرم فمن أتى إليه فإنه يجوز أن يصلي ولو كان وقت نهي، قوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد المناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول: يوجد في بعض الأماكن قانون يسمى بالوصية واجبة، وهي أن ابن الابن يرث مع وجود الابن، استدلنا بقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ هذه الآية منسوخة بآية قسمة المواريث، وأيضا الوصية لمن أراد أن يوصي لغير الورثة، فإذا أراد الإنسان أن يوصي لغير الورثة فإنه يسوغ له، أما من دون وصية فلا. وإذا كان عندنا ابن وابن ابن فابن الابن لا يرث مع وجود الابن، لكن لو أوصى الجد لابن ابنه مع وجود ابنه فإن ابن الابن يأخذ الوصية وليست ميراثا. معنى هذا إذا إيش خصصه؟ يقول: هل السعي بين الصفا والمروة بحذاء مخصصة للصلاة حرام أم حلال؟ نقول: بل حلال، يجوز للإنسان أن يسعى وأن يطوف وأن يصلي بحذائه إذا كان لا يترتب على هذا الحذاء أذية وتلويث للمسجد أو المطاف أو المسعى، فإنه يجوز، بل إنه من السنة الصلاة في الحذاء، من السنة ومخالفة اليهود أن يصلي الإنسان بحذائه، لكن هذا مشروط بأن لا يترتب عليه تلويث المسجد إذا كان بهما أذى أو قدر. يقول: 400 ريال هل فيها زكاة؟ هذا تستطيع تحديده عندما تسأل الصائغ أو الذين يبيعون الذهب كم تساوي قيمة 220 درهم، 20 مثقال أو 200 درهم، إذا كانت قيمتها تساوي 400 فإن هذا يعتبر نصابا تجب فيه الزكاة، إذا كانت الأسعار مرتفعة مثلا فلا تجب فيها الزكاة، وهذا يتأكد منه عن طريق الذين يتعاملون بالذهب. تعال سؤالك ما هو واضح، يحتاج إلى تفصيل لعلك تفصله. تعال هنا نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على محمد.